الحمد لله والصلاة والسلام على أطهر وأشرف وأنقى وأكرم خلق الله، صلوا عليه وسلموا تسليم. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك، إذا قضيت أمرا فإنما الأمر بكلمة كن فيكون. يأتينا منك كل شيء، كل شيء يأتينا منك خير، وإن ظننا أنه غير ذلك بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدي وسيد البشرية جميعا، قائدي وقائد الدنيا جميعا، رسول الله محمد، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، ماذا بعد معركة بدر؟ مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في موقع المعركة. أخلاق، مش أنا قلت لك أول آية في سورة القتال بتتكلم عن الأخلاق اللي احنا فقدنا أعظم جزء منها في أيامنا، ونشكو الفقر والحاجة والمرض لو عدنا إلى ملف الأخلاق، عقائد عبادات أخلاق، ما هو ده دين الإسلام؟ تلت الدين أخلاق، والتلتين التانيين معتمدين عليه، يعني تلت الدين أخلاق والتلتين التانيين على الأخلاق. سبحان الله، سبحان الله. 3 أيام يواري بثث المجرمين، ليس حبا فيهم، وإنما لأنهم صنعة من يغار النبي على صنعة الله فيواريها، لأنه مأمور بالدفن، والدفن كما تعلمون في دين الإسلام حق للمتوفى وإن كان كافرا. سبحان الله، سبحان الله. 3 أيام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم 24 من المجرمين بأن يلقوا في القليب. قليب يعني بئر منهدم منتن الرائحة والماء، فتلقى فيه 24 جثة للمجرمين، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبهم ويقول: يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة أخوه، يا الوليد بن ربيعة، يا وبدأ يعدد الأسماء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تتكلم تخاطب أقواما قد جيفوا ريحتهم طلعت؟ فقال: يا عمر، إنهم لأسمع كما روى البخاري لما أقول منكم، لكنهم لا يتكلمون، حيل بينهم وبين ما يشتهون. لو نفسه يتكلم لممنوع يتكلم، لأن البرزخ حياة وليس موت. بعض الناس يقول لك اللي بيموت بيستريح، مين اللي قال لك؟ ما توحد الله، انت جبت الكلام ده منين؟ مش سيدنا النبي قال القبر إما روضة من رياض؟ يا أخي سيدنا سعد بن معاذ، قولوا لا إله إلا الله. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، زعيم الخزرج، أسلم على إيد سيدنا مصعب بن عمير قبل هجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ كان هو وأسيد بن الحضير قاعدين عند بئر اسمها بئر مرق، وسيدنا أسعد بن زرارة وسيدنا مصعب بن عمير عمالين يقوموا بدورهم في الدعوة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. شاء ربنا إن يحتك بيهم ويسلم أسيد بن الحضير، ويسلم بعده سعد بن معاذ رضي الله عنه، ويرجع سعد بن معاذ لقبيلته الخزرج في نفس اليوم ويقول لهم: وجهي من وجوهكم حرام، وكلامي معاكم حرام إذا ما أسلمتوش. فتسلم الخزرج جميعا قبل فجر ذلك اليوم. سبحان الله. ويبدأ سيدنا سعد بن معاذ في دوره العظيم، حتى يا أخي شوف رواية البخاري وعند ابن سعد وفي البداية والنهاية ماذا قال سيدنا سعد لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الشورى، اللي هنتكلم عنه بعد الصلاة إن شاء الله، لما النبي بيستشير الصحابة: نعمل إيه؟ إحنا كنا جايين لأبو سفيان وأبو سفيان فلت، اللي جايين أبو جهل، نعمل إيه؟ سيدنا أبو بكر اتكلم وسيدنا عمر اتكلم، وبعدين سيدنا سبحان الله باختصار جه الدور على سيدنا سعد فقال كلام عجيب هنسمعه بعد الصلاة إن شاء الله. لكن سيدنا سعد العجيب في هذه المسألة إن سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل في هذا الدين جعل كل شيء لمن؟ بس لله سبحان الله. ودفن النبي الناس دي وبدأ يتحرك، وكان من المجرمين الأسرة اتنين الرسول أمر سيدنا علي بقتلهم عند الصفراء، مكان قبل المدينة. الأولاني عقبة بن أبي معيط، كان عقبة يعني خلى النبي بيصلي في يوم عند الكعبة وحط رجله النجسة على رأس وعاتق رسول الله رجله، وخنق النبي حتى كادت أن تخرج روحه. اللي خلصه سيدنا أبو بكر لما النبي الأهل في الأسرة عند الصفراء قال لسيدنا علي اقطع رأس هذا المجرم من أكابر المجرمين، قولوا لا إله إلا الله. هذا المجرم ما قطعت رأسه إلا للاعتبار والاتعاظ كما سنبين، لكن في المقابل عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناس تانية، منهم أبو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بنت سيدي محمد صلى عليه، بس بشرط قال له يا أبا العاص هنسيبه. طبعا القصة طبعا لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم في الأسرة وخد مشورة الصحابة مشورة، سيدنا أبو بكر قال له دول برضو يعني مننا يدفعوا، اللي يدفع أربعة يدفع ثلاثة يدفع واحد، واللي ما يقدرش على الأربعة والتل أربعة تلاف، اللي ما يقدرش يدفع أربعة تلاف ولا ثلاثة تلاف ولا ألف يعلم عشرة من أبناء الأنصار والمهاجرين. يا عمر إيه رأيك؟ قال له لا دول مجرمين، أنت تمكنني من فلان قريبي وتمكن علي من فلان قريبي وتمكن حمزة، وبدأ يعد ونقطعهم علشان ما يرجعوش تاني، لأن ده أرضى لله، ده يرضي ربنا، دول مجرمين ده يرضي ربنا. وبدأ سيدنا سعد يقول رأي تاني وتالت، لكن النبي صلي عليه خد برأي سيدنا أبو بكر أرحم الآراء. لكن تاني يوم في رواية الحديث في البداية والنهاية وعند ابن سعد في الطبقات وغيره، دخل سيدنا عمر تاني يوم لقى النبي بيعيط وسيدنا أبو بكر يبكي، رسول الله يبكي وأبو بكر يبكي، فتعجب عمر وقال ما يبكيانكما، إيه بتعيطوا ليه؟ قولوا لي أنت بتعيطوا ليه؟ إذا كان حاجة أعيط معاك، أعيط معاك، أبكي معكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. اقطع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات الكريمة. وقضى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أبو العاص بن الربيع بعدما السيدة زينب الكبرى بعتت القلادة بتاعتها، يعني الكردان أو العقد اللي في صدرها اللي كانت واخداه هدية من أمها أمنا خديجة قولوا رضي الله عنها، ليلة فرحها ساعة النبي ما شاف افتكر الذكريات، فبكى رسول الله فرق الصحابة لبكاء النبي وقال رهم رسول الله إن شئتم عفوتم ورددتم لها قلادتها، رجعوها لها واعفوا. فعفى الصحابة، شوف النبي وهو القائد، هو القائد يقدر يصدر أمر ومحدش يقدر يتكلم، لكن هذه هي القيادة التي خلدها التاريخ، ولم يكن على وجه الأرض مثل محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله إن يرجع أبو العاص بن الربيع، واشترط النبي أنه يبعث له الخادم بتاعه زيد، وبعدين يروح يجيب السيدة زينب ويعفو عن أبي العاص، وعفى بالفعل عن أبي العاص وعاد جيش محمد للمدينة. لكن هناك 10 دروس مستفادة في 5 دقائق تقال لابد من سماعها ومعرفتها حتى نتغير حتى نتحول. إن أردتم أن تزول قرون أقسم بالله قبل أن نخرج من المسجد فما عليكم إلا أن تتوجهوا لمن بيده الأمر وحده، وإن شئتم الغنى وزوال الفقر في ثانية بل أقل من الثانية قبل أن تنزل يدك. ارفع يدك إلى الله وحده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما بقيت إلا جمعة واحدة في رمضان، وهذا الوقت الذي كنا نسأل الله أن يطيل بقاءنا حتى ندركك يا رمضان، وقد جاءنا رمضان وكم لهونا وكم لعبنا وكم نمنا وكم غفلنا وكم سهرنا في غير ذكر الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقل عثراتنا وتولى أمرنا، ووسع يا رب أرزاقنا واصرف همنا واكشف غمنا وارحم أمواتنا واجمعنا في بيتك الحرام هذا العام يا حنان يا منان. اللهم احفظنا وجميع المسلمين وبلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك قبول صومنا وعتق رقابنا ومغفرة ذنوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الشيء اللي احنا ما بناخدش بالنا منه ان من ساعة الفجر ميدا لغاية المغرب ميدا الساعات دي كلها ساعات إجابة. انت مركز بس على الدعوة اللي بتقولها ساعة اللقمة ساعة الفطار، تقول لك للصائم دعوة عند فطره. يا اخويا ما انت بقالك 15 ساعة تقدر تقول اللي انت عايزه، الآن دعاءك مستجاب. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء ويكشف عنا وعنكم شر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا كله، وأن تعتق رقابنا جميعا، وأن ترحم أمواتنا آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين، وأن تجعل بيوتنا سعيدة عن الشر بعيدة وعن عين الحاسد محفوظة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الرجاء وخير الأجر وخير الثواب وخير الختام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله اذكروا الله يذكركم واستغفروه واستغفروه واستغفروه يغفر لكم. واسألوا الله أن يشفي كل من كان معنا ومنعه المرض من حضور الجمعة عن محمود وغيره من أحبابنا. نسأل الله أن يرد الشفاء والعافية ولباس العافية كاملا غير منقوص لجميع مرضانا. وأقم الصلاة.